أو يوبقهن بما كسبوا، يعني يظل راكدة على ظهره أو يوبقهن يهلكهن بما كسبوا. يعني ايه؟ واحنا بنشوف بقى يعني البواخر دلوقتي، نشوف بقى احنا كل اللي بنعمل فيه البلاط والخمر والامور، وبعدين هم ماشيين امنين كده، وربنا سبحانه وتعالى يسلط اعصار يروح ايه جرعانه. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. نعم، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير برضه، يعني ما بياخدناش بكل حاجة يعني. نعم.